الذهب يا أحمد ركب المختار وسار به والليل ذهب يا أحمد والليل ذهب يا أحمد لمن كنت والبيت الأمجد للقدس سراب